إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم جل جلاله بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المشهود برسالته في التوراة والإنجيل، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والفضل المشهود. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد جرت سنة الله الماضية على أنبيائه ورسله أنهم لصنوف الأذية والبلاء متعرضون، وباستهزاء أكثر الخلق مبتلون. قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ويقول ربنا جل جلاله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد تعرض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لأنواع من الأذية القولية والفعلية في حياته وبعد مماته، أسوةً بما مضى من إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال ربنا جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولم تزل ولا تزال فلول الكفر في القديم والحديث ترفع لواء الشتم والنقيصة والاستهزاء بالنبي العدنان. ومن أواخر فصول ذلكم الاستهزاء ما تعرض له نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قامت ثلة من أمم الكفر فأعلنت صراحاً الكفر والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسقط عنهم ذلك القناع، قناع التسامح والألفة الذي ادعوه ردحاً من الزمن. لقد ذبحوا شيوخنا فأسكتنا، وقتلوا أطفالنا فأصمتنا، وهتكوا أعراضنا فألجمنا. أما وقد نالوا من عرض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، عرض حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومن أغلى من أرواحنا وأنفسنا ومن نفداه ونفديه بأرواحنا وأعز ما نملك، فلا وألف لا. وهذه وقفات أجيزها في ومضات مع ذلكم الاستهزاء، فأقول وبالله أستعين. أما الوقفة الأولى، ما الذي ينقمونه من نبي الرحمة؟ ما الذي وجدوه فيه من معائب حتى ينالوا من عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يقل ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للمؤمنين وللكافرين. وروى الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهدات. وجاء في الصحيحين لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسماءه فقال: وأنا نبي الرحمة. صلوات ربي وسلامه عليه سيد ولد آدم، إنه النبي النقي والرسول التقي، أحبه الله عز وجل واصطفاه واختاره واجتباه وأعلى ذكره إلى يوم الدين، جعله من أكثر الأنبياء أتباعاً وأعلاهم قدراً ومنزلةً. فلا يذكر الله جل جلاله إلا وذكر النبي معه: ورفعنا لك ذكرك. ولا يؤذن المؤذن إلا وشهد برسالته، ولا يصلي المصلي إلا شهد له وصلى عليه. وتعظيماً له أقسم الله عز وجل به فقال: لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ذلكم النبي الذي ما سماه الله عز وجل وناداه باسمه قط. نادى نوحاً باسمه فقال: يا نوح. وإبراهيم فقال: يا إبراهيم. وموسى فقال: يا موسى. وعيسى فقال: يا عيسى. إلا النبي فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. تعظيماً لشأنه ورفعه كان صلوات ربي وسلامه عليه من أحسن الناس أخلاقاً، وإنك لعلى خلق عظيم. يرحم الضعيف ويحلم مع الجاهل، يتبسم في وجه الصغير والكبير، يلين لمحدثه حتى يظن أنه من أحب الناس إليه. كان صلوات ربي وسلامه عليه خير الناس لأهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في شؤون أهله. كان صلوات ربي وسلامه عليه يتجاوز ويصفح عمن أساء إليه. نعتوه بأقبح الصفات، قالوا بأنه كاهن وساحر ومجنون، أدموا قدماه الشريفتان. فما كان منه كما جاء في الصحيحين وقد خرج من الطائف حزينا طريدا، فأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال فقال: إني ملك الجبال، وقد بعثني الله عز وجل إليك لتأمرني بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة. فقال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ومنتصرا، ولكنه لم يدخلها متجبرا ولا متكبرا ولا متغطرسا. وكان شعاره في ذلك اليوم كما جاء في الصحيحين: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. كان صلوات ربي وسلامه عليه أزهد الناس، كان ينام على الحصير ويرضى باليسير، يمر عليه الشهر ثم الشهر ولم يوقد في بيته موقد، كان طعامه الأسودان. كان صلوات ربي وسلامه عليه أرحم الناس، رحيماً بأمته. أعطاه الله عز وجل دعوة مستجابة لأمته فادخرها يوم القيامة. يخرج من قبره وشعاره يوم الدين: أمتي أمتي فصلوات ربي وسلامه عليه ما الذي ينقمونه منه؟ يقول المنصفون منهم كما قال مؤلف كتاب الخالدون مئة، قال: جعلت أول القائمة وعلى رأس القائمة محمد، لأنه الرجل الوحيد الذي استطاع أن يتم رسالته، والذي نجح في أمور دينه ودنياه. ويقول مؤلف بريطاني آخر ألف كتابا سماه محمد، وقد قامت دولته بمصادرته إمعانا في التضليل. يقول: ما أحوج العالم اليوم إلى رجل في مثل تفكير محمد، إنه منقذ البشرية. لو جاء اليوم يقول هذا الرجل لاستطاع أن يحل جميع مشكلات العالم، وأن يقود العالم إلى السلام وإلى الاستقرار وإلى الرخاء والطمأنينة. فما الذي ينقمونه من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه؟ أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: إن شانئك، إن الذي يبغضك والذي يشتمك والذي يسبك والذي يلعنك بأي نوع من أنواع الأذية واللعن والشتم، إن شانئك هو الأبتر، أي هو الذليل وهو الناقص وهو الوضيع. فلن يضر النبي صلى الله عليه وسلم شتم الشاتمين ولا لعن اللاعنين، لأن الله عز وجل قد نصره. إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تنظروا كيف أن الله عز وجل يصرف عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد؟ إن سنة الله عز وجل الجارية وحكمته البالغة أن مصير المستهزئين إلى تباب، ومصيرهم إلى ضياع وخسران. يذهب الله عز وجل ملكهم ويمزقه شر ممزق. أين ذهب المستهزئون في غابر التاريخ؟ تبت يدا أبي لهب، أهلكه الله عز وجل وجعل في جيد امرأته حبلا من المسد. أين صناديد قريش؟ عقبة بن أبي معيط وأبو جهل والوليد بن المغيرة، أهلكهم الله عز وجل في الغابرين. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى مزقه، فمزق الله عز وجل ملكه وجعل نهايته وقتله من أقرب الناس إليه. جعل الله عز وجل من ينتصر إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من الدواب ومن البهائم والسباع، سخرها الله عز وجل لنصرة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجبه من حديث أبي النفيل ابن أبي عقرب عن أبيه قال: لما أطال عتبة بن أبي لهب لسانه بالسب والثلب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: فخرج إلى الشام مع بعض أصحابه، فلما نزلوا منزلا إذ طرقهم أسد فتخطى أصحابه حتى هجم عليه فقتله. ومن عجيب الأخبار في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم للنبي المختار ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدرر الكامنة، أن أحد قادة المغول تنصر أي دخل في الدين النصراني، فجعل له القساوسة والرهبان حفلاً بهيجاً، فجمعوا له وأمعنوا في السب والتضليل، فقام أحد كبرائهم فجعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنه، وثمة كلب مربوط بجانبه فهاج ذلك الكلب ثم هجم عليه فخدشه في يده فخلصوه منه، فقيل له إن سبب ذلك بسبب ثلبك وسبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، إن هذا الكلب عزيز النفس، وإنه لما رآني أشير بيدي يمينا وشمالا ظن أنني سوف أضربه، فعاد مرة أخرى لسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فهجم الكلب مرة أخرى على لهزمتيه وقبض عنقه فدقه فمات. قال فكان سبب ذلك أن أسلم ودخل في الإسلام نحو من 40,000 من المغول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال إن سنة الله الجارية أن الأمم إذا تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب والثلب والنقص والتنقيص عجل الله عز وجل زوالها. قال وقد حدثنا الجن أنهم إذا حاصروا مدينة واستعصت عليهم فإذا سمعوا من سكانها سب النبي صلى الله عليه وسلم استبشروا بقرب فتحها مع ما ملئ في قلوبهم من الحسرة على ما انتقص به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمة الله تعالى عليه فما تلبث تلك المدينة أن تدك على عروش ساكنيها سنة جارية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، إنك لتعجب لماذا هذا السعار وهذا التكالب على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذه الأوقات بالذات. ما هي الأسباب التي حدت بهؤلاء الملل أن اجتمعوا على بكرة أبيهم وأعلنوها كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ولكنهم اجتمعوا على ضرب الإسلام من قوس واحدة تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. ما هي الأسباب معاشر المؤمنين؟ يطول شرحها وسردها، وأكتفي بذكر بعض منها وأرجئ الحديث في الخطبة المقبلة، وأميط اللثام عن الأسباب الحقيقية وعن السبل الشرعية في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك النصرة التي تقيم حقاً وتزهق باطلاً. أول هذه الأسباب إنه الحقد الدفين والكراهية المتذرة والخلاف العقدي بيننا وبين ملل الكفر. إنهم لن يرضوا على المسلمين يوماً، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سقط القناع وظهرت الكراهية والحقد من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن الخلاف القائم بيننا وبينهم إنه خلاف عقدي، كما قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إن هؤلاء معاشر المؤمنين قد حقدوا على هذا الدين، وأن اختار الله عز وجل هذا النبي الكريم واصطفاه من بين الخلائق أجمعين، وأن اصطفى هذه الأمة ورفع شأنها إلى يوم الدين. إن هؤلاء قد بيّنوها صراحةً وأعلنوها إعلاناً لا مرية فيه ولا ريب، أن الحرب الدائرة بين المسلمين وبين هؤلاء هي حرب عقدية. يقول أحد قادتهم: إننا خدم الرب وإننا في حرب مع المسلمين نصرة للنصرانية والمسيحية وامتدادا للحروب الصليبية. ويقول المستشار الأمريكي السابق: إن الخلاف بيننا وبين الشعوب العربية ليس خلافا بين الدول والشعوب، إنما هو خلاف بين حضارتين، حضارة الإسلام وحضارة المسيحية. ولذلك معاشر المؤمنين تنامت هذه الأحقاد والأضغان بتنامي الأصولية الإنجيلية في الغرب، وإنهم يستعدون دائماً ويؤلبون ويوقدون حرباً. كلما أوقدوا حرباً أطفأها الله. وأما السبب الثاني معاشر المؤمنين، إنه التكالب على الدنيا وجمع حطامها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وإن أهل الكتاب في هذا الزمن قد دان بعضهم بالإلحاد، وبعضهم قد سار تحت غطاء الصهيونية، فصاروا خدماً لخططهم يسيرون على سيرهم. إن الذي يحدوهم لمثل هذا السعار وهذا التكالب من أجل أكل خيرات المسلمين. يقول أحد كبرائهم في هذا العصر وهو عضو مجلس الشعب الأمريكي، يقول: لا بد أن نطيع دماءنا وأن نعمل سيوفنا، ولا بد أن نحتل أسواقاً جديدة وأراضٍ جديدة، ولا بد أن نعمل الخطة اللانهائية والقوة المطلقة. لا بد أن تنتهي الحضارات الوضيعة والأجناس المتعفنة من أجل بقاء الحضارة السامية والرجل الأقوى والرجل الأنبل. هذا هو شعارهم، وهذا ما يصرحون به علانية ولا يخفونه. وأما السبب الأخير الذي أذكره في هذه الخطبة إنه الخوف من الإسلام. نعم، إنه الخوف من الإسلام. قد يكون الإسلام في هذا العصر في مرحلة استضعاف وضعف، ولكن هؤلاء يقرؤون التاريخ ويعملون للإسلام ألف حساب. يقول أحدهم إن الإسلام في هذا العصر نائم، ولكن النائم يوشك أن يستيقظ. ولذلك معاشر المؤمنين تجدوهم لا هم لهم في هذا العصر إلا التخويف من الإسلام ونعته بنعوت الإرهاب والتطرف، والإسلام من ذلك بريء كل البراءة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: نصرت على العدو، نصرت بالرعب على العدو. ويقول الله جل جلاله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وروى الإمام الحاكم في مستدركه أن أبا سفيان، وكان يومئذ على الكفر، حينما وفد على هرقل يقول: لقد أمر، أي ارتفع أمر ابن أبي كبشة، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، إن ملك بني الأصفر يخشاه، أي يخافه. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في مكة في ثلة من أصحابه مستضعفا، يخافه من؟ ملك أقوى دولة في ذلك الوقت. إنه الخوف من الإسلام، وما زال الخوف يرعب هؤلاء، فيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر نبيه وسنته وشريعته، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من نال من عرض نبينا ومن سنته ومن شريعته، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.